أي كان كثيرا من يعني أورد الحافظ أمثلة. فمن ذلك يقول البراء: قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه، أي كثيرا ما نحب أن نكون عن يمينه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ أي كثيرا ما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ إلى أشد ذلك. فمما هي المقصود بها الكثرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعالج شدة من التنجيم. قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فاتبع أي استمع له أنصت من المتابعة، يعني استمع لقراءة جبريل وأنصت له. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن تبينه للناس بأن تقرأه كما أنزل عليك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل فقرأ، جبريل عليه السلام، فكان النبي يقرأ معه ليساعد ذلك على الحفظ حتى لا يفوته ما سمعه. وقيل كان يفعل ذلك لحبه للقرآن، فكان من حبه للقرآن إذا سمع إليه أخذ يردده. والظاهر طبعا الأول ولا مانع أن يكون المعنى الثاني ملازم له، لأنه كان يريد أن يحفظ لحبه لكتاب الله عز وجل وللآيات التي تطلع عنه. فلا شك أن هذه فيها معاناة ومشقة، فيجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم معاناة نزول الوحي، معاناة نزول الوحي كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أرجو في حديث الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة نعم، أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كان يأتيني أحيانا يأتيني من صفصرة الجرق وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الوحي رجلا فيكلمني فأي ما أقول. قالت عائشة: ولقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يتفصد عرقا إيه؟ من شدة نزول الوحي عليه. ومر بنا الحديث الشرح أن كان إذا جاءه الوحي على ناقته حتى برقت ناقته حتى إن حزامها ليضرب بالأرض، يعني حزام اللي هو الرباط الذي يربط به السرج الذي على الناقة أو ما يشبه السرج بالنسبة للفرس على الناقة، فتبرق حتى بطنها يلامس الأرض. وغير ذلك من الأحاديث التي تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول الوحي. وكان يعالج شدة في حفظه أيضا، وهذه المعالجة الثانية أو هذه الشدة الثانية، يبقى في هناك شدة من الوحي نفسه جبريل، وهناك شدة في تلقيه عليه الصلاة والسلام ومحاولته لحفظ ما أنزل عليه أو ما يطلع عليه من جبريل عليه السلام. قال: تستمع له وأنصت، وهذا قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع الإصغاء، والإنصات السكون، وقد يمسك الإنسان ولكنه لا يصغي، يعني القرآن يقرأ ورأيه ساكت صحيح يظهر عليه السكون والسكوت لكن سبحان لا يتابع القرآن. فهنا الله عز وجل أمر به بالاستماع والإنصات، يعني يكون هناك سكون عند استماع القرآن، ليس هذا كحس بل يكون مع هذا السكون إيه؟ إصغاء، استماع، يعني يصغي إلى الآيات التي تطلع عليه ويتدبر هذه الآيات. هذا معاني الكلمة. ننتقل بعد ذلك إلى مباحث الحديث. المبحث الأول فائدة تحريك ابن عباس شفتين في قوله فأنا أحركهما. عباس هنا بيروي لنا الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه، يقول وأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. وسعيد بن جبير يقول وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. الفائدة في ذلك هذه يقول عنها زيادة في التأكيد في الوصف، أنه لا ينقل الكلام بالقول فقط ولكن ينقله بالقول والفعل. فيحرك شفتيه كما رأى تحريك الشفتين، وهذا فيه تأكيد لقوة المشاهدة ولقوة الاتصال بين الراوي والسامع. أن ابن سعيد بن جبير يقول أحرقهما كما رأيت ابن عباس يحرقهما، هذا يدل على أنه كان في شدة اليقظة والانتباه عندما كان ابن عباس يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يحدث ابن عباس ويقول وأنا أحرقهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرقهما، هذا يدل على شدة اليقظة والانتباه عندما تلقى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يسمون هذا الصنيع مسلسل، مسلسل يعني يروي الحديث على نفس الصفة التي سمع بها الحديث، سواء قولا أو فعلا أو قولا وفعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث على صفة وهو جالس على صفة معينة، فيروي الراوي الحديث على نفس الصفة، يجلس نفس الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يقررها حتى قلنا ليته سكت. يوم الراوي لما يجي يروي الحديث ويجي عند الحته دي على قول الزور وعلى شهاده الزور، يوم يتكئ ويجلس كما كان لي اصنام على نفس الصفه، فيتكئ ويجلس ويقول وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور. يجي اللي بعده يفعل نفس الصنيع، واللي بعده نفس الصنيع. وكما شبك النبي صلى الله عليه وسلم باصابع معاذ وقال اني لو احبك فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا معاذ يروي الحديث للتابعي فيشبك بين أصابعه كما شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وأصابع معاذ. وهكذا كل راوي يروي من بعده، ويتم هذا مسلسل بتشبيك الأصابع. وأي ذلك، وهذه الحديث اللي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يروون لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دقائق الأفعال يدل على حرصهم على تلقي كل ما كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم كل صغير وكبير من هذا الدين. يعني حركة الشفتين هذا أمر ربما لا يعلى به أحد، لا يعلى به أحد أن يحرك شفتيه، يعني شيء ليس له يعني أي تعلق بأحكام شرعية ولا غيرها، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم يرون حتى حركة الشفتين، يرون حتى ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبتسم، يرون عنه صلى الله عليه وسلم كيف اتجاهه عليه الصلاة والسلام. فكل صغير، وهذا لا تجده مقصورا عن أي نبي من الأنبياء، مهما كانت أتباعه، مهما كثر أو قل، لا تجد أحد من الأتباع الأجيال الأخرى ينقلون مثلا عن موسى عليه السلام أو عن عيسى عليه السلام مثل هذه الدقائق التي نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. حتى حركة الشفتين لم تفوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلونها قولا وفعلا. فإذا الفائدة من ابن عباس حرك الشفتين هي زيادة بيان في الوصف، زيادة بيان في الوصف على القول، فهو لم يكتفي بالقول فقط، حتى بين ذلك عمليا بالوقت. هنا يقول ابن عباس: انا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. ويقول سعيد بن جبير: انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما. في فرق الجملتين. الجمله الاولى بيقول ايه؟ احركهما كما كان، ما قالش كما رايته، لم يقل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. يقول: انا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وسعيد بن جبير يقول: انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما. ما الفرق بين الجملتين؟ واضح الفرق طبعا. من الاولاني ما قالش رايت، العباس ما قالش رايت، والثاني قال رايت، لان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يرى ذلك مباشره. احنا قلنا في الدرس الماضي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد في الشيعه، في شيعه ابي طالب، وكان ذلك قبل الهجره بثلاث سنين. يعني وقت الهجرة كان ابن عباس عمره إنذاك 3 سنوات. وهذه السورة، سورة القيامة، من السور المكية. يعني ابن عباس لم يشهد هذه الأحداث، لأنه يعني غالب سنه أو أكبر حاجة عنده 3 سنين أو 2.5 سنين. ها؟ تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول البعثة لغاية الهجرة، لغاية نزول هذه السورة، لغاية نزول هذه السورة يحرك شفتيه. هل رأى ابن عباس ذلك؟ لا، واضح أنه لم يرى ذلك. ولكن إما أن حدثه أحد من الصحابة الذين شهدوا وشاهدوا ذلك، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثه. لما هذا الصحابة ابن عباس يروي لنا شيئا لم يره بنفسه، ولكن حدث به. الغالب ان التحديث للصحابة اما ان يكون من الصحابي او من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء مرسى الصحابة. العلماء يسموا هذه الاحاديث مرسى الصحابة، يعني ان يروي الصحابي شيئا لم يشهدوا، بخلاف غير الصحابة. لأن المرسل هو المرسل هو أن يقول من دون رسول الله صلى من دون الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجي التابعي ما يقولش اسم الصحابة، يقول قال رسول الله مباشرة. عارفين الصحابة؟ المعقدة إيه؟ الصحابة من آخر السنة. فإلى هذا حيث يقال له إيه؟ مرسل. او تابع تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ايه؟ مرسل. والمرسل الراجح انه من اقسام الضعيف، لانه اسقط راوي في السنه. وفي طبعا تفصيل كثير، يعني ليس من مجال ان نتكلم عن المصطلح. لكن اذا كان الصحابي معلوم انه لا يمكن ان يكون ادرك هذه الحديثة وانه رواها عن غيره، يبقى في ارسال برضه، يبقى في ارسال. لكن هذا الارسال العلماء قالوا هو حجة، لان الغالب ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتلقوا العلم الا عن الصحابة. يعني ابن عباس مش هيسيب الصحابة ويروح ياخذ العلم من التابعين. مع توفر الصحابة بزمنه وصغر سنه رضي الله تعالى عنه، فهو لا يترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ علمه من التابعين. مع شغفهم وتوفر دواعيهم إلى طلب علوم الإسلام، يعني ما ينفع ما خلش الواحد فيهم يرضى لنفسه أن يأخذ من راوي عن راوي والثاني موجود. يعني إذا كان هناك شيخ وروى عنه تلميذه، وجيت أنا الحديث جاني عن هذا التلميذ والشيخ لسه موجود، فكانوا هم يستقبلوا في أنفسهم إن يروح ياخذ بهذا التسلسل، بل يذهب الى الاعلى مباشره. طالما موجود لك طب ليه اخذ بالوسطى؟ طب ما انا اروح للاعلى. ويسمون هذا في علم المصطلح علوم الاسنان. وكان العلماء يرحلون من اجل هذا، يعني ممكن واحد يسافر علشان يطلب علوم الاسنان، يسافر من بلد لبلد علشان يقرا احاديث عن شيخ بواسطه، فهو يريد ان ياخذ من هذا الشيخ بغير واسطه، ويسمون هذا علوم الاسنان. فيبعد ان يكون الصحابه رضي الله تعالى عنهم ياخذون العلم بنزول، بل ياخذونه بعلوم. فكانوا ياخذون ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. اذا مرسل الصحابي حجة ولا مش حجة؟ مرسل الصحابي حجة في الدين. وهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس الغالب انه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح الاستاذ في ذلك. فقد جاءت الرواية عند ابي داود الطيرسي قال قال ابن عباس فانا احرك شفتي كما رأيته، يقول فانا احرك شفتي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره بذلك. وأن هناك تعارض الآن من قوله كما كان رسول الله يحركهما وبين قوله كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، هناك تعارض ولا أنت هناك تعارض؟ لأنه عندما يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما يخبر عن الواقع الأصلي، يعني هو ما شافش الحالة نفسها، لكنه عندما يقول كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن إخبار النبي، يعني لي أخبره أنه كان يحرك شفتيه هكذا، فرأى في هذا الإخبار شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهما يتحركان، فنقل تحريك الشفتين ونقل عنهما ذلك سعيد بن جبير إلى آخر الكلام. المبحث الثاني الجمع بين الحديث والآية. الآية تقول إيه؟ لا تحرك به لسانك، الكلام على اللسان. والحديث كان يحرك الشفتين، الكلام عن الشفتين. فهل هناك تعارض بين الحديث والآية؟ نقول كلام ابن عباس يدل على ان المشقه التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم متعلقه بحركه الشفتين، في حين ان الايه ورد فيها النهي عن حركه اللسان ولم تذكر الشفتين. فهل هناك منافاه؟ الجواب لا منافاه. لما يعني؟ اول حاجه ان ابن عباس اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، يعني هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم حركه الشفتين بس ولا بحرك الشفتين واللسان؟ بحرك الشفتين واللسان لانهما اداة الكلام، والكلام ده بالعكس اللسان يعني الحروف المتعلقة به اكثر من الشفتين، يعني شفتين حروفها قليلة. فقول ابن عباس ذكر اللسان ذكر الشفتين ولم يذكر اللسان لوضوح ذلك، مش محتاج الكلام اللي يقول لك ايه كان يحرك الشفتين واللسان، يقضي ان يقول الشفتين وانت تفهم ان اللسان معهما، لأنه الأصل في النطق، إذا النطق حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك اللي هو اللسان والشفتين. يبقى دي الإيه؟ الجمع الأول، إن ابن عباس ذكر الشفتين اكتفاءً بأن الأصل في الحركة هو اللسان، وإن هذا واضح ومعلوم. فلهذا لما يعني نريد اشكال نسمع الروايات، نقول جاء في بعض الروايات نص صريح كان يحرك به لسانه وشفتيه، وهذا الراجع البخاري ايضا في كتاب التفسير، يبقى اصبح فيه تعارض. فقد صرح ابن عباس بادوات النص، والايه نصت على اللسان فقط لانه الاصل وحركه الشفتين تبع له، اذا لا منافاة بين الايه والحديث. المبحث الثالث في بيان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي ومقصوده من ذلك. يعني ايه اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي؟ كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك الشفتين. يعني ايه مما يحرك الشفتين؟ يعني كثيرا كثيرا ما يحرك الشفتين. يبقى هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الباعث على ذلك؟ كان يحرك الشفتين ايه؟ هنا قد اعتبر. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الامر اذا رتب القران نازع جبريل القراءه ولم ينتظر حتى يتمها مصارعه الى الحب. يبقى ده ايه السبب الاول، انه ينازع القراءه ليه؟ ينازع عشان يحفظ، خشيه ان جبريل يقرا الايه التي بعدها فينسى هو الايه سابقا، كما يفعل اي واحد كده يكون يتلقى تجد عمال يقرا الايه ويرد في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع بذلك الى حفظ القران الذي ينزل عليه لئلا يتفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره. وفي نفس الترمذي يحرك به لسانه يريد ان يحفظه. يبقى دي وضحت الايه هذا المقصود. يبقى كان يحرك لسانه ليه؟ عشان عايز يحفظ. وللنسائي يعجل بقراءته ليحفظه. ولابن ابي حاتم يتلقى اولا ويحرك به شفتيه خشيه ان ينسى اوله قبل ان يفرغ من اخره. ده وضحته اول، يعني هو بيقرا في الاخر وبيكرر الاول، بيقرا في الاخر ويكرر اللي قبليها خشيه ايه لما يوصل اخر الايه يكون نسي اولها، فهو عمال يردد عشان لما ينتهي من الايه يكون حفظها كلها. يبقى هذا هو السبب الاول، المصارعه في الايه؟ الحفظ. وقيل يعني سبب اخر، كان يفعل ذلك من حبه اياه. مثلا هذا اثر عن الشعبي يقول انه كان يفعل ذلك من حبه للقران، اذا نزل يكرر حبا في القران. نقول وكلاهما مراد، اي خشيه النسيان وحبه للقران. ورد في كتاب التفسير بلفظ وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. هذه الرواية بينت أن الشدة في القراءة في تحريك الشفتين، يعني كان من يحرك الشفتين يجد في نفسه شدة، لأن طبعا بيسمع وينازع ويقرأ، بيسمع وبيقرأ، هذا في شدة، في معلومة شدة. وهذا اللي يؤكد أن زي ما قلت في أول الكلام ان الشده الحاكمه للنبي عليه الصلاه والسلام عند نزول الوحي نوعين، شده من النزول نفسه وشده وقت التلقى، شده عند التلقى. ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى خطيت عنه وقال لا تحرك به لسانك بتاع الجلاليه. اذا كان في شده بنزول الوحي ذاته على النبي عليه الصلاه والسلام، والشده الاخرى في التلقي ذاته، في تلقي القران، انه كان يعرف منه تحريك الشفتين وتحريك اللسان فيجد في ذلك ايه؟ مشقة. وهذا يدل على انه كان يبادر للقراءة بسبب المشقة الحاصلة له عند النزول، فتعجل بأخذ القرآن لتزول عنه هذه المشقة. يبقى برضه هو بيعالج القرآن حتى تزول عنه المشقة الأولى وهي نزول الوحي عليه. يبقى أصبحت المشقتين موجودين عليه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم المشقه الثانيه من اجل ان تزول عنه المشقه الاولى. يعني هو لما ينزل عليه الوحي في مشقه، فهو يكرر القران حتى تزول عنه مشقه هذا النزول، هذا التنزيل وهو الوحي. ولا بعد في تعدد السبب، ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيكرر الحفظ لكذا سبب. السبب الاولاني الحب، مصارعة في الحب. السبب الثاني حب القرآن. السبب الثالث تزول عنه الشدة التي يجدها عند نزول الوحي، حتى تزول عنه الشدة التي يجدها عند نزول الوحي. فأمر أن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالمثل، يعني أمر بشيء ووعد بشيء. إيه الأرض؟ لا تحرك به لسانك لتعجل منه. إذا الله أمره بألا يحرك لسانه عجلته، ووعده بشيء، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب المبحث الرابع، كونه كان يعاني من التنزيل شدة، وهي الشدة التي كان يجدها عند نزول الوحي لثقة القول كما تقدم في حديث عائشة من المتقدم رقم 2، وسيأتي في حديث الإثم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني في شدة العرق والكرب من ثقة الوحي. المبحث الثاني في تفسير الآية، وهي قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، قال ثم إن علينا أن تقرأ. يعني الله عز وجل متكفل من يعتبر لا ينسى، بحيث أنه لم يقرأ القرآن يبلغ القرآن يبلغه ولا ينسى. هذا التفسير الأول. ورد التفسير عن هذه الآيات عند المصنف في كتاب التفسير تعليقا في الترجمة هناك الآتي عن ابن عباس: فإذا قرأناه بيناه. فإذا قرأناه أي بيناه، التفسير الأولاني فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك الملك فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت. هنا فإذا قرأناه أي فإذا بيناه فاتبع أي فاعمل به، فاتبع قرآنه أي فاعمل به. وهذا يدل على أن ابن عباس قولين في تفسير الآية: قول الأول قرأناه بيناه فاتبع فاعمل به، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاعمل به. قول الثاني قرأناه أي قرأه لك الملك فاتبع قرآنه، يعني استمع إلى قراءة الملك حين يقرأه لك، وكلاهما طبعا إيه متلازم. إذا نقول وقت نزول القرآن فإذا قرأناه يا محمد أي قرأه عليك الملك فاستمع له وأنصت، وبعد ذلك فإذا قرأناه أي فإذا بيناه لك فاعمل به. إذا بجانا بين الإيه التفسيرين وكلاهما لابن عباس رضي الله عنه. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث، وبقي يعني الملاحظات وما يستفاد من هذا الحديث. الملحوظة الأولى أو الفائدة الأولى بيان عظم الوحي وما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة، وقد قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اثنين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتلقيه القرآن خشية أن يتفلت منه مع حبه إياه، يعني ودي طبعا واضحة من ظهر الحديث ما كان يعاني من التنزيل شدة وكان مما يحرك الشفتين، فهذا اهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلقى القرآن. وجاء في الرواية عن الكلام عن الشعبي مع حبه إياه، يعني وكان يقرأ ذلك حبا للقرآن. عناية الله عز وجل بكتابه بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه على الإنسان، وهذا طبعا وعد الله عز وجل لرسوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي إن علينا أن تقرأه للناس. أربعة اهتمام الصحابة في زيادة البيان في النقل، حيث أنهم حفظوا كل حرف، حفظوا حتى حركة الشفتين ونقلوها إلى من بعدهم. إذا ما قلت بالأول الصحابة حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الشفتين والحركة والنوم واليقظة، كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم حفظت عنه عليه الصلاة والسلام. خمسة، استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل، حيث إنه كان بعد ذلك إذا جاءه جبريل استمع، فانش بقى بعد كده إيه يحرك شفتيه ثاني، لكنه عنده يقين بأوامر الله عز وجل، إن الله عز وجل يقضه له في صبره، فقال إذا جاءه جبريل بعد ذلك وقرأ عليه القرآن استمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرك شفتيه، وهذا من عظيم استجابته عليه الصلاة والسلام لأوامر الله عز وجل. تدل به البخاري على الترتيل في القراءة، ولعل ذلك من باب التأني، باب التأني في القراءة، من الإنسان لا يتعجل، فاستنبط منه أن الإنسان يجود أو يرتب القرآن، يعني يفصل الحروف حرفا حرفا ويأتي به على الوجه الصحيح. تنبيه، جاءت الرواية وكان مما يحرك الشفتين، وقلنا يعني دي معناه ايه، وكان كثيرا ما يحرك الشفتين، وهكذا جاء في اكثر روايه مما يحرك الشفتين، وقلنا مما بمعنى ربما، وربما تاتي بمعنى القله والكثره، والمقصود منها ايه الكثره. وعلى هذه الروايه فليس تحريك الشفتين وهما سبب المشقه التي كان يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشقة حاصلة لشدة الوحي، كان المعالج من التنزيل شدة، وكان كثيرا ما يحرك شفتين، يبقى الشدة ليست في حركة الشفتين على هذا التفكير، الشدة ليست في حركة الشفتين إنما الشدة على التنزيل نفسه، ولكن دي كانت توطئة كلامه، كان يعالج من التنزيل شدة يعني مقدمة لسبب نزول الآيات، كما قال في آخر الحديث أنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل، فقوله في هذه الرواية وكان مما يحرك شفتيه يدل على أن حركة الشفتين لم تكن هما المشقة عند النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذه المشقة فين؟ في نزول الوحي نفسه. لكن ورد في إحدى الروايات عند المستمع في فضائل القرآن، طبعا البخاري له رواية، لما تيجي تقرا في البخاري يقول لك رواية المستمني، رواية أبو ذر، رواية كريمة، رواية الكشميهني، رواية كذا، دول الايه اللي هم رووا لنا صحيح البخاري، رووا لنا صحيح البخاري، فقد يحدث هناك خلاف في بعض الألفاظ في الرواية، وقد يكون كلا الألفاظ صحيح، وقد يحتاج الأمر إلى ايه؟ إلى تحقيق. فيقول في رواية المستمني عند البخاري في فضائل القرآن، يعني كل الروايات جاءت حتى في فضائل القرآن بنوع وكان مما يحرك الشفتين، إلا في رواية فقط عند المستمري أنها كانت بنوع وكان ممن يحرك شفتين، وكان ممن مش مما، ممن يعني من من من من مش من ما، يعني الكلمة هكذا مفصولة إلى من، من يعني من الذي، من اسم موصوف، كان من من أي من الذي يحرك الشفتين. هذه الرواية تدل على أن المشقة كانت في حركة الشفتين، يعني كان يعاني من التنزيل شدة، وكان من الذي يحرك الشفتين، يعني من هذه الشدة ما يحرك به شفتين، زي ما قلنا في اول الكلام ان كان في شدة في حركة الشفتين، انه يراجع ويحفظ ويستمع ويحفظ هذه في شدة، فكانت على هذه الرواية، على هذه الرواية تشرح لنا ان الشدة كانت في حركة الشفتين. والرواية السابقة اللي هي اللي عليها اكثر الرواة، وهي الارجح طبعا ان كل الرواة، ممكن نقول رواة المستمع هي رواة شاذة، ان كل الرواة رووها في جميع، اولا في جميع المواضع التي في البخاري حتى عند المستمع كلها جاءت مما، وفي فضائل القرآن بس يعني في لفظ عند المستمع خالفه غيره من الرواة الذين رووا البخاري، كلهم رواها برضك مما وهو مثل روى ايه ممن. فيعني استدل بها على ان المشقة خاطرة هنا بحركة الشفتين، يبقى كأن المشقة حصلت مرتين، مرة بنزول الوحي من رواية مما، ومرة بحركة الشفتين من رواية ممن. يعني ممكن اقول عليها شذا، لان طبعا كل الرواة رووها حتى في الوقت الصحيح نفسه ممن. ويكون على هذا معناه ممن اي بعض الذي يعالج تحريك الشفتين، وعلى هذا المعنى فتكون الشده الخاطره للنبي صلى الله عليه وسلم لاشياء اخرى منها تحريك الشفتين. الله اعلم. والذي يترجح عندي الروايه الاولى، لانها كذا ثابته في جميع روايات البخاري بجميع نسخه، ولم يخالف ذلك الا نسخه المستملي في روايه فضائل القران فقط، لأن يعني حتى المستملي في الروايات الأخرى وافق فيها بقية الرواة. من الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيبارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب شرح ألفاظ الحديث. أجود الناس أي أكثر الناس جودا، والجود هو الكرم، وهو من الصفات المحمودة من فضائل الصفات. وقد أخرج الترمذي في حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجود. وتأتي في الصحيح عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس. فالجود صفة محمودة يحبها الناس ويتخلقون بها ويتمادحون بها، فهي من القمة. أجود ما يكون في رمضان أي كان جوده مستمر، كان جوده مستمرا، لكنه في رمضان أكثر، يزداد جودا في رمضان. ويعني الحافظ ابن رجب يعني يقول يعني استحب زيادة الجود في رمضان يعني تخلقا، لأن الله عز وجل يعني زاد على الناس في رمضان بأشياء كثيرة، فزاد عليهم بالصيام، وزاد عليهم بنزول القرآن، وزاد عليهم بالصدقات، فيستحب الإنسان أن يكثر من جوده في رمضان. قال فلرسول الله أجود بالخير الريح المرسلة يعني المطلقة، وهذا لأن هناك الريح العقيم التي لا تأتي بخير، ولكن الريح المرسلة هي التي تأتي بالغيث وتأتي بالخير على الناس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالريح التي تأتي بالخير وليس بالريح الضارة، فلم يجعل الأمر هكذا بالريح فقط، ولكن قيل الوصف بالريح المرسلة لكثرة الجود وكثرة الخير، ولأن الريح المرسلة يستفيد منها الجميع من الإنس والبهائم والكل. وهكذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم، فجوده لم يكن للفقراء فقط، جود النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للفقراء فقط، بل كان للفقراء والأغنياء. وقد ثبت في الحديث في يوم حنين النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من غنائم كثيرة، وجاءه من يقول له من سادة قريش ما أعظم هذه الإبل التي بين الجبلين، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. فانا سيدا في قومي يعني مش الجيش راح الفقير اظن صفوان بن اميه كان سيدا في قومي من اسرى اغنياء بل نبيع الشام استعار منه 30 درع في غزوة حنين استعار منه 30 درع عشان يقاتل بهم فقال هي لك فذهب الرجل لقومه وقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أي الصلاة والسلام وزوره صلى الله عليه وسلم لم يكن كما يظن الناس أن الجود هو أن تجود بالمال فحسب هذه إحدى أنواع الجود بل الجود بالمال وهذه تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثير تحدث فيه كثيرا ومن الجود الجود بالعلم الجود بالعلم وهو أن تعطي السائل خيرا مما سأل عنه وتعلم الجاهل ما يحتاج إليه قبل أن يسأل عنه يعني مثل سيدنا عمر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لك قال ومذاق قال هششت تقبلت وأنا صائم كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء عليك أو لا بأس وانتهى الجواب لكنه قال له أرأيت لو قمضمت قال لا بأس قال كثيرا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي القياس إذا كانت المضمضة وهي مقدمة الطعام أو مقدمة الشراب لا تفطر فإن القبلة التي هي مقدمة الجماع لا تفطر كذلك فأعطاه حكما عاما قضية عامة ممكن يقاس مسائل على مسائل من هذا المعنى وكذلك الرجل الذي سأله عن الوضوء بماء البحر فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أنا توضأ بماء البحر كان ممكن يقول له نعم توضأ لكن النبي عليه الصلاة والسلام الجود قال هو الطهور ماء لأني لو كان قال له نعم لربما فهم بعض الناس أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر إلا بهذه القيود الواردة في السؤال وهو أن يكون في وسط البحر أن نركب البحر ويكون معه ماء قليل ويكون الماء الكريم خايف أنه لو شربها يعطش يحتاج يتوضأ ماء البحر يعني يفهم أن عند الضرورة لكن النبي قال له هو الطهور ماء يعني تاخد في البحر ولا بره البحر معاك ميه معاكش ميه الميه كتير قليله هتخاف تعطش ولا مش هتخاف تعطش ميه البحر لوحديها طهور لسبب ولا غير سبب فهذا يقال له من الجود بل زاده النبي صلى الله عليه وسلم حكما اخر لم يسال عنه السائل لعلمه عليه الصلاه والسلام انه محتاج اليه فقال الحل ميتته وما سالش عن ميته البحر انما سال عن ماء البحر لكن يجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه حكما أخر هذا من الجود جود العلم قال من الجود الجود بالجاه الجود بالجاه من واحد يكون له مكانة بين الناس فيشفع لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إذا كان واحد عند آخر مضمرة يشفع له أن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يتجاوز عنه وهذا جود بالجاه الجود بالوقت انك انت تعطي من وقتك ما تقضي به حاجات الناس وتسعى في حاجاتهم وتجالسهم وتسمع لشكواهم وتجيب عن او تصبح بين المختصمين ونحو ذلك هذا كله ايه من باب الجود وكل هذه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم فجوده شمل الاغنياء والفقراء وشمل الإنس والجن لما جاءوه وسألوه الذات فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما كان لحما وكل بعض يكون طعاما لدوابكم عليه الصلاة والسلام وشمل جوده الحيوانات والجمادات فجوده صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل هذا ما يتعلق بالمعاني ننزل للمباحث فنقول المبحث الأول مناسبة هذا الحديث لباب بدء الوحي علاقة بدء الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم أجل الناس وأجل ما يكون في رمضان إلى آخره نقول المناسبة بينهما لأن فيه إشارة إلى أن ابتداء الوحي كان في شهر رمضان، لأنه كان يدارسه كل رمضان، يبقى معناه البداية في رمضان، فكل ما تخلص سنة يجي يدارسه القرآن، يراجع معه ما نزل من القرآن، فهذا يشير. وطبعا جاءت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو يبين في هذا الحديث الإمام البخاري يستنبط من أحيانا حديث يستنبط منها بالإشارات إلى المعنى، وقد يكون المعنى غير واضح في الحديث، لكن التعمق والنظر العميق في الحديث نرى مثلا زي البخاري استنبط من هذا الحديث. وهناك حديث يقف على شكل البخاري وهو لا يدخله في صحيحه، فيأتي بأحاديث أخرى يشير بها إلى هذه الأحاديث. وتأتي إن شاء الله تعالى ما يجي معنا في التراجم الكتب الأخرى كيف الإمام البخاري يعني كان عنده فطانة في استنباطاته الفقهية لهذه الأبواب. لأن نزول السماء الدنيا جملة واحدة في رمضان، فكان جبريل يتعالوا بما نزل عليه في كل سنة من رمضان إلى رمضان، فلما كانت العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، يعني قرأ عليه القرآن مرتين، كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها في علامات النبوة وعن أبي هريرة في فضائل القرآن. يعني هذه أحاديث ثابتة في صحيح البخاري أيضا. المبحث الثاني، الحكمة في مدارسة القرآن في رمضان. زي ما قلنا ان القرآن نزل في شهر رمضان، يبقى يناسب ذلك ان تكون المدارسة فيه تجدد العهد، تجدد العهد بمزيد على النفس، والغنى سبب الجود، أن مدارسة القرآن تجدد العهد بمزيد على النفس والغنى بسبب الجود، ورمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت وهو رمضان والمنزول به القرآن والنازل جبريل والمذاكرة حصل المزيد في الجوع. يعني سمع في هذا الفضائل كثيرة، ان الوقت امتى؟ من شهر رمضان، وايه اللي نزل؟ القرآن، ومن الذي نزل؟ جبريل. اجتمع هذا كله في هذا الوقت المبارك، يعني جبريل يأتي في شهر رمضان وهو فيه نزول القرآن ويدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فتجتمع هذه الفضائل، فلا شك ان هذه يرقي النفس ويهذب النفس ويطفيها، فيؤكد ذلك زيادة الجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني، معنى تشبيهه صلى الله عليه وسلم انه اجود من الريح المرسلة. يعني المرسلة قلنا المطلقة، يعني انه في الاسراع بالجود اسرع من الريح، وعبر المرسلة الى اشارة الى دوامه بها بالرحمة والى عموم جوده، يعني المرسلة دائمة، فجود النبي عليه الصلاة والسلام دائم وايه كمان وعام، يبقى وصف ايه حكيم انه عام، ده ما قلنا شمل الانس والجن والوحش والطير كل شيء، وانه دائم يعني مش يأتي بالجد احيانا ويقع احيانا، ولكنه مستمر وقابل للزيادة، لكن ايه الجد مستمر في رمضان يزداد، لكنه لا ينعدم ابدا اثناء السنة، لا ينعدم عنه الجود، فجوده صلى الله عليه وسلم مستمر، وفي شهر رمضان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام، حتى انه جاء في الحديث انه لا يسأل شيئا الا اعطى، كانش حد يسأله حاجة، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يعرف يقول السائل لا، حتى قال في الحديث انه يأتيني السائل وانا اعلم انه لا حاجة له، مش محتاج فأعطيه. فقيل له ولما يا رسول الله؟ قال يأبى الله لي البخل. يعني ليس من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون بخيلا حتى لو علم ان السائل غير محتاج، حتى لو علم أن الشيء هي المحظوظ. أقول هذا الحديث إن استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه قد يكون العقد بين أحد المتعاقدين صحيحا وجائزا وعلى الثاني حرام، كأن يكون الإنسان مضطر إلى شيء الشرع نهى عنه ومضطر إلى احتياجه. فمثلا الشرع أباح للإنسان أن يقتني كلب الصيد مع أنه حرا بإبتلاء، فقال ثمن الكلب قبيح ومظهر البغي قبيح وحلوان الكلب قبيح. قال فإذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد ويحتاج إليه والشرع أباح له الاقتناء بهذا السبب، عن الصيد أو الحرب الزراعة، فإذا لم يجد إلا بالبيع، لم يجد أحد يعطي الكلب معطاء أو هبة ولم يجد إلا من يبيعه فقط، قال يجوز له أن يشتريه ويحرم على البائع أن يأخذ الكلب. ها إذا الحرمة جاءت من طرف واحد وليست من الطرفين، وده اللي بيحكي به المشايخ والعلماء، ها اللي بيروح يقضي مصلحة ولا يجد إلا أن يدفع رشوة، هي رشوة طبعا لا يغير اسمها، فهو طبعا هم يخرجش من بيته على ينوي الرشوة، فيخرج من بيته ناوي الرشوة. المشكلة باقي من الناس من كثرة ما العلماء جبتوا بالجواز ظنوها انه شيء مباح، لا هي حرام، الرشوة حرام، لعن الله الراشي والمرتشي والراش يعني الوطن اللي بينه، فهي حرام. لكن اذا لم يجد سبيلا يبقى دي امتى ضاق به الامر، مش هو طالع من بيته وعامل حسابه المصاريف كذا والدمغه كذا ومش عارف ايه والرشوه كذا او الاكراميه بيسميها اكراميه، وطالع هو على طول يقطع اول حاجه يدفعها، لا، ان انت لما يضيق بك الامر، لما يضيق بك الامر وتجد ان الموظف مش هيقضي لك مصلحتك الا بان ياخذ، فهذه الحاله نقول لك انت تدفع نفسك الظلم، تدفع نفسك الظلم، فهنا يجوز لك ذلك ويحرم على هذا الموظف ان ياخذ هذا المال، المال اللي اخذه حرام. يجي الطبيب ولا توصلها على البقال عشان يعني يشوف صلاحيه المنتجات اللي بيبيعوها، فلما دفعش يقولوا طيب اديني عينات، خد خمسه من السمنه وخمسه من الزيت وخمسه مش عارف يشيلك ثلاثه اربع خواتيم، وفي الاخر يدبوا محضر برضه، وهي الحاله كلها سليمه وهو عارف انه مظلوم، فبيضطر ان يديله ايه؟ ها؟ يديله مال عشان يعني لا يظلمه. فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. وهل لهذا الموظف اللي جه يباح له هذا المال؟ حلال، دخل بيته حلال؟ دخل بيته حراما لانه ظالم. فهذا ما نقول ان يقع العقد من احد الطرفين صحيحا ومن الآخر باطن. المبحث الأخير في هذا الباب وفي هذا الحديث وجه التشبيه بين جود النبي صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة، يعني فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. نقول وجه التشبيه أن المراد الريح، الريح الطيبة، ريح الرحمة التي يرسلها الله عز وجل من جل الغيث العام الذي يعم الكافر ويعم الارض جميعا الميته وغير الميته، يبقى الريح المرسله تيجي بالمطر تعم الناس كلها ويستفيد منها الكافر وغير الكافر، ربنا يرزق بهذه الرياح وبهذه الغيث حتى الكفار، وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال ومن كفر، يعني الله عز وجل يرزق، فهذه الرياح تعم الجميع. وكذلك جود النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكرنا في الاحاديث السابقه ان جوده يعم الجميع، فقد فجوده عم الاغنياء والفقراء، اعطى الاغنياء واعطى الفقراء، وجوده صلى الله عليه وسلم عم الإنس والجن، وجوده صلى الله عليه وسلم عم كل خير كل شيء حتى الكفار، جوده صلى الله عليه وسلم كان عليهم عليه الصلاة والسلام. بقي ما يستفاد من الحديث. أول حاجة الحث على الجود في كل وقت. ليه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في جميع السنة، وكان أجود ما يكون في رمضان. زيارة الجود في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاة. فين أهل الصلاة هنا؟ فين الاجتماع دوت؟ فين الاجتماع بالحديث؟ اجتماعه بجبريل، اجتماعه بجبريل عليه الصلاة والسلام كان. وهذا يدل على أن اجتماع الخير ينمي في الإنسان الخير. أهل الصلاح عندما يستمعوا ويدرسوا القرآن، وده يقول فائدة علمية، وده يقول حديث، وده يقوم يصرف النفس حب الخير. لكن لما نقعد بقى ايه نتكلم على ماتش الكورة، ونتكلم على أغاني، ونتكلم مش عارف على ايه، ما لا يرسي في النفس صفات الخير، أو لا ينمي فيها صفات الخير. إنما لما نجلس ونتحدث نفتح كتاب زي رياض الصالحين، نفتح كتاب زي صحيح مسلم، نفتح تفسير زي تفسير ابن كثير، نفتح شرح حديث مثل جامع بيان العلم وجامع علوم الحكم، نشرح حديث، يوم الحاجات دي كلها الناس تتحرك ويحصل عندها شيء من الصفاء وتحب ان تفعل خيرا. لانك تسمع افعال الصالحين وصفات الصالحين وهديهم وسيرتهم، فتجد في نفسك رغبه ان تقتدي بهم. فمجالات الصالحين فيها الخير. وذا الفائدة اللي بعديها فيه زيارة الصالحين وهي الخير، وتكرار ذلك إذا كان المنظور لا يكرهه. فإذا الرابعة استحباب الإفطار من قراءة القرآن في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن كل عام. فيه تجويد الحفظ وتثبيته بالمضاربة. لازم نتدارس القرآن بالحفظ والفهم. فجبريل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كل عام في رمضان يدرسه القرآن. ستة، عظيم أو تعظيم شهر رمضان لاختصاصه ابتداء نزول القرآن. يعني قلنا القرآن نزل فين؟ في شهر رمضان. بل جاء في الأحاديث إن الكتب كلها نزلت في رمضان، كتب السماوية نزلت في رمضان. فيعني أنا لا أذكر نص الحديث بالضبط، لكن فيما أذكره إن نزل الزبور لست مضين من رمضان، ونزل التوراة لثلاث عشر مضين من رمضان، ونزل الإنجيل لسبع عشر مضت من رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان. يستفاد منه أن فضل الزمان إنما يقصد بزيادة العبادة. يعني شهر رمضان لماذا كان له فضيلة؟ لأن الله أنزل فيه القرآن، ولأن الله فرض فيه الصيام، ولأن فيه كذا وكذا من أيه أفعال كذا. فالزمان يقدر بعضه على بعض بالإيه؟ بالعبادة. يعني يوم الجمعة أفضل من أيام الأسبوع، أن الله جعل فيها هذا الاجتماع، اجتماع الجمعة. ويوم عرفات أفضل الأيام، لأن فيه اجتماع أهل الموقف وهكذا. فيه أن مدارسة القرآن توجب زيادة الخير، لأن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس القرآن ازداد عند الايه؟ الجود. فهو في رمضان كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن. يبقى مدارسة القرآن أورثت عنه عنده عليه الصلاة والسلام زيادة الجود، وإن كان الجود متواصل معه طول العام. استحباب كثرة العبادة في آخر العمر، عشان ترى ما يبقى خلاص قرب من الموت، يوم بقى يتكاسل. ونعمل زي اليهود الذين قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا، لما يكون بيت العمر يزداد في الخير، مش تقل من الخير. فبنستفيد من الكلام ده من هذا الحديث فين؟ انه دارته في اخر رمضان مرتين، يعني كل عام كان يدرسه مره، وفي اخر رمضان دارته القران مرتين. فيستحب الانسان الى ان يزداد من افعال الخير في اخر عمره. كلما ازداد في العمر كلما حرص اكثر وازداد أكثر في أعمال البر والخير. اللي بعديها رقم 10 مذاكرة الفاضل بالخير والعلم لزيادة التذكرة والاستعانة. يعني الإنسان إذا عنده شيء يذاكر به أهل الفضل ليزداد عنده علما واستعانة. فيه أن ليل رمضان أفضل من نهاري، يعني ليل رمضان أفضل من نهارها، لأن جبريل كان يدرسه بالليل، كان يدرسه بالليل. المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل ما ظل ذلك، يبقى الحكمة أنه قد يدرسه بالليل ليه؟ لأن هذا أدعى من فهم، ونحن عايزين نقرأ القرآن عشان يبقى فينا قرينة، ولا نقرأ القرآن عشان نتدبر. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، إلى المقصود تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المقصود القراءة مع التدبر والتفهم ومعرفة أوامر الله عز وجل للعمل بها. يبقى أنت ماسك هذا الكتاب رسالة الله إلى عباده، كتاب الله رسالته التي أنزلها على رسول صلى الله عليه وسلم إلى عباده. فأنت تقرأ الآن رسالة الله، أوامر الله، فقرأنا. يعني واحد صاحب لك ألقى لك رسالة تقول ما شاء الله، ما أثمن هذه الرسالة لما إيه عمل لها برواز وعلقها، وأنت لا يعني تهتم بكلامه وبمطالبه ونحو ذلك. هل هذا إحسان لصاحبك أم إساءة؟ هذه إساءة، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل له في هذا الكتاب أوامر ونواهي ومواعظ وأحكام وآداب. المطالب أنت به أيها العبد أن تقول سمعنا وأطعنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا تستجيب لأوامر الله عز وجل وتطيع أوامر الله عز وجل وتقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نجي قول الله عز وجل لله ملك السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك عليهم أن الواحد أي حاجة تيجي في نفسه ربنا يحاسبه بها. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولقد أنزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم كيف يتأدبون مع أوامر الله. قال أتريدون أن تكونوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا؟ ولكن كونوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، حتى زلت بذلك ألسنتهم. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. يبقى حديث النفس لا يؤاخذ الله عز وجل عليه. المقصود أن الإنسان يتأدب مع الله ويعظم أوامر الله ونواهيه، لأن تعظيم أوامر الله ونواهيه هي تعظيم لله، تعظيم الأوامر والنواهي هي تعظيم للآمر الناهي سبحانه وتعالى. وأنت ينبغي عليك أن تعظم الله عز وجل وأن تعرف قدره حق قدره سبحانه وتعالى. فالملحوظة الأخيرة جواز إطلاق القرآن على بعضه. يعني ممكن تقرأ تقول قرأت القرآن وأنت قرأت بعض القرآن، يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. من أين هذا؟ قال إن جبريل كان يدارسه القرآن، ومعلوم أن القرآن كان ينزل تباعا، ينزلش كل مرة واحدة. ففي السنة الأولى دارسه القرآن، وكان القرآن اللي ينزل إيه؟ بعض الصور. والسنة الثانية دارسه القرآن ولم يكمل نزول القرآن بعد، حتى قالوا لو قال رجل لو حلف رجل لا يقرأن القرآن فقرأ بعضه لم يحنف إلا إن قصد إيه جميعه. وقال رجل حلف لو حلف رجل وقال لا أقرأن القرآن فقرأ بعض القرآن هل يحنف؟ قال لا يحنف، لأنه بقراءته بعض القرآن قرأ القرآن، إلا إذا قصد بالمقصود يقرأن القرآن كل القرآن. الملحوظة الأخيرة فيه دليل على زوال تشبيه المعنوي بالمخصوص، يعني تشبيه الأمر المعنوي بالأمر المخصوص، وذلك من قوله أو من تشبيه الجود بالريح الممتنة. شبه وجود النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء معنوي بالريح المرسلة، وهذا شيء مخصوص صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. أي فيه سؤالين كده، ما حكم الأدوية التي فيها الكحوليات والمسكنات وهل تعد من التجاوز الخمور؟ نقول هذه الأدوية التي فيها الكحوليات قد جاءت فيها فتوى من مجمع الفقه أنها جائزة، أن هذه جائزة خاصة إذا كانت النسب التي فيها نسب ضئيلة، وأن هذه لا شك أن الإنسان لما بيشرب هذه الأدوية ولا يشرب المسكر، لأن معلوم من عند أئمة الفقه أن الشيء إذا استحال عن طبيعته يعني بدل حكم، يعني إذا كان هذا الشيء استحال عن طبيعته الأصلية فقد انتقل إلى حكم جديد. وأنت الآن لا تشرب الكحول، لا تشرب مسكرا، لدليل إذا شربت كثيرا لا يسكرك، ولكنهم ينصحون الأطباء مع هذا، مع قولهم بالجواز ينصحون الأطباء إذا كان هناك بديل ليس فيه هذه الأمور المحرمة، فالأولى أن هم يوجهوا المرضى إلى هذه الأدوية التي ليس فيها أي شيء محرم، ولكن إذا لم يوجد فهذا جائز والله. ثم إن علينا بيانا أليس معناه إيه؟ أيوة ما. ثم إن علينا بيانا ابن عباس قصره هنا، ثم إن علينا بيانا أي تبينه للناس، يعني تقرأه على الناس، وليس المقصود التفسير. والله عز وجل لا شك أنه يعلم النبي عليه السلام تفسير القرآن، وبحيث أنه يبلغه تلاوة ومعنى، لكن هو المقصود بالآية هنا كما قصر ابن عباس، ثم إن علينا بيانا أي أن تبينه للناس، أي تقرأه على الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.